أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع تعليقنا على معاني سورة العنكبوت، وما زلنا في الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وانتهينا من هذه الآية 16. أما 17 فقسمناها إلى مسائل. الأولى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وانتهينا منها. وتخلقون إفكا، وانتهينا من هذه الثانية أيضا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، وهذه هي الثالثة. أما الرابعة فابتغوا عند الله الرزق، والخامسة واعبدوه، والسادسة واشكروا له، والسابعة إليه ترجعون. هاتان الآيتان هما مختصر حديث طويل عن الإلهيات الذي واجه إبراهيم به قومه. فإذا أطلنا البيان، لأنها دعوة إبراهيم عليه السلام، فهذا مختصر، لكن ما معناه هو مبسوط في كتاب الله عز وجل. وعرفنا لما عاطف الله التقوى على العبادة، كيف دلنا الله على الشيء الذي إن تمسكنا به استطعنا أن نعبده خير العبادة، وربحنا بذلك أعظم الأرباح، لأن الله إنما خلقنا لنعرفه ونعبده. فإذا عرفناه فعبدناه ربحنا على ذلك أعظم الأرباح بفضل الله عز وجل. ثم جاءت هذه الآية 17، ونحن في هذه المسألة الثالثة: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ونفي الملك عمن سوى الله كثير في كتاب الله وفي هدي رسول الله عليه السلام. ملك الرزق، ملك النفس، ملك الضر او دخل الضر، ملك النصر، ملك العلم، ملك الشفاعة، اي شيء نفى الله ملكيته الا عن نفسه عز وجل، فهو ملك الناس، رب الناس، ملك الناس، اله الناس سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون. والإنسان إنما يذهب إلى معبوده الذي يتأله قلبه له، لماذا؟ لمصلحته عنده، يظن أن مصلحته عنده فبالتالي يعبده، فيظن أن رزقه بيده، وأن نفعه بيده، وأن دفع ضره بيده، وأن شفاعته إلى الإله الأعظم الله عند هذه الآلهة، وما إلى ذلك من معاني التوحيد. فالله عز وجل نفى ذلك من الأساس، كما تأتي 22 من سورة السبع: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. نفي الملك ده في القرآن من أوله لآخره: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ليه؟ قل لله الشفاعة جميعا. وآيات التوحيد كثيرة جدا في هذا الخصوص، ولكن الذي نركز عليه هنا هو مسألة الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ولقد تعذر الله كما سيأتي بيانه تفصيلا بإذن الله عند الشكر وبيان الشكر والمسائل المتداخلة. هذه المسائل في الآية 17 ليست منفصلة وليست متباعدة وإنما هي متداخلة. فستجد الآيات من سورة النحل في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني لا يملكون شيئا من الرزق ولا يستطيعون أن يمتلكوا شيئا ولو حاولوا ولو بذلوا في ذلك جهودهم وطاقاتهم واستفرغوا وسعهم ولو اجتمعوا كلهم على ذلك فلا يستطيعون. يعني هذه المسألة قطع الله تماما كل عروق الشرك فيه، فلا يملك مثقال ذرة من رزق كما جاء في الآيات في القرآن في سورة سبأ أو هنا في سورة النحل ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولنا عودا إلى سورة النحل هذه لأنها تتعلق بمسألة الأرزاق أيما تعلق، لكن انظر إلى هذا المعنى قبل أن نتكلم بالتفصيل في هذه المسألة والتي تليها. انظر إلى هذا المعنى الذي بيناه فيما مضى وبيناه في درسي العبودية الماضيين ونستكمل ذلك في الدرس الثالث بعد غد الأحد إن شاء الله. في هذا الأسبوع نقدم الدرس نظرا لمحاضرة تكملة كلام الدكتور اللي سمعته في الدرس الماضي، فنركز على هذا المعنى وهام جدا وخطر جدا الذي جاء في رسالة العبودية. أن الإنسان ضعيف وفقير ومحتاج، لا يمكن للإنسان إلا أن يكون هذا، وخلق ضعيفا وخلق من عجل يحتاج إلى جلب النفع وإلى دفع الضر وإلى النصر وإلى وإلى وإلى. إنسان فقير يحتاج إلى الملبس إلى المسكع إلى المنكح إلى المطعم إلى المشرب إلى الشفاعة إلى النصرة، يحتاج إلى السعادة إلى يحتاج أشياء كثيرة لأنه مخلوق فقير، فهو فقير إلى الله عز وجل. والنفس أمارة بالسوء وأحضرت الأنفس الشح وأصلا خلق هلوعا، إذا ما استوى الشر جزاهم إلى ما استوى خيره منوعا، ثم هو أصلا ظلوم جهول، إذا ظلوم جهول شحيح هلوع جزوع منوع وهو محتاج وفقير. فما ظنك بهذا الإنسان المسكين اللي هو أنت ضعيف ومحتاج بكل أوجه الاحتياج؟ إذا ستتجه نفس الأمارة للسوء إلى أن تحصل حاجاتها دون الرجوع إلى تحليل أو تحريم الذي يعنيها مصلحتها، تحصيل المنفعة ودفع المضرة وجلب السعادة الدنيوية وبس، هذا هو الذي يعنيها. فعندئذ يتعرض القلب للهوى، والهوى يكون متبعا والشح يكون مطاعا ويعجب به كما بيناه في الدرس الماضي. إذا أخطر شيء فقر القلب، هو فقير فقير خلاص، وحيطمع حيطمع وحيفتقر ويسأل وينكسر حيسأل وينكسر، يحتاج حيحتاج. جهدنا كله في أن نوجه احتياجك وضعف قلبك وكسر قلبك إلى الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله من جهتين كما نعلم، من جهة التأله والعبودية. والناس في هذا الزمان كلما قلنا كلمة التأله أعرضوا كأنه الإسلام ما يخلص الكلام ده، أما بي لا إله إلا الله، لأن النفس الأمارة بالسوء طغت على الناس ووجهت قلوبهم إلى سد حاجاتهم الدنيوية، فأصبحوا لا يفهمون معنى التأله ولا علم رب التأله ولا بكلمة التقوى ولا بكلمة لا إله إلا الله ولا على بالهم. بل أنت محتاج إلى التأله أكثر بكثير جدا من احتياجك للمطعم والمشرب، كل دي حاجات بدل، لكن حاجتك لقلبك هي الأولى وهي الأهم، وبدونها المعيشة تضل. ولو حصلت كل الدنيا لنفسك ولو حصلت كل نسائها لك وكل أموالها لك وكل جمالها لك وكل أسبابها لك ولم تحصل تأله القلب أو عبادة القلب أو غذاء القلب والروح فأنت في معيشة ضنك. فإن حصلت العبودية الحق، يعني حصلت حقيقة العبودية بحقيقة الاستعانة والتوكل والتقوى والشكر، ان حصلت ذلك احسست بحلاوة الايمان وذقت طعم الايمان وعلمت ما هي الحياة الطيبة التي عنا ربنا عز وجل في كتابه المجيد، الحياة الطيبة، السعادة الكاملة ولو فقدت كل شيء في الدنيا. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقضي يومه خاويا يتلوى من الجوع، ما يجد دخلا يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعيش الحياة الطيبة ولا لا؟ طبعا يحيى الحياة الطيبة. اذا انت فقير الله من هاتين الجهتين، الناس في هذا الزمان الجهل عم وطن، فحسب انه فقراء الله الفلوس والصحة والسعادات البدن، كلا بل دي في المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية. اذا المهم كله في دعوة ابراهيم في الالهيات هذه ان يوجه قومه، ان يوجه قلوبهم الى ان تنزل حاجتها وطاقتها بساحة الله عز وجل. هي دي القضية، هي دي المسألة. لانه ان لم تتوجه القلوب لله كما قلناه في الدرسين الماضيين توجهت الى غير الله ولا بد. ومن يشرك بالله فالله لا يقبل عملا اشرك فيه غيره. فكأنما خر وقع مقلوبا من السماء فتخطفه الطير او تهوي الريح في مكان سحيق. اذا اذا لم توحد الله، اذا لم تعبد الله بحقيقة العبودية، ولن يكون ذلك الا بحقيقة التوكل والاستعانة والتقوى والشكر، اذا لم تفعل ذلك انكسر قلبك واتجه الى المخلوقات. اذا من البداية عندنا ايها الناس هي ضعف قلبك امام حاجاتك، حاجات البدن مع جهلك بحاجات قلبك. وهذه مصيبة عمت وطمت، واتخذ الناس القرآن مهجورا. وكلما تكلمنا في التوحيد والالهيات بعض سورة المنام شوية، لا حول ولا قوة الا بالله. اذا القلب مأتاه من هنا، يؤتى من هنا القلوب من حاجة انسان الى الرزق. كل مهمة الداعي للدعوة الى توحيد الله ان يوجه هذه القلوب الى الله، وان يجعلها تنزل فقرها وفاقتها وحاجتها الى الله وحده. ماذا والا؟ اذا لم يحدث هذا انزلت فقرها وحاجتها وفاقتها وانكسارها ولا بد لغير الله عز وجل، ويبقى ان نعيش الضنك والعذاب دنيا واخره. اذا اهم ما في الامر في دروسنا هذه وفي رساله العبوديه التي نشرحها في الدروس هو ان تتوجه القلوب بحاجتها الى الله. هو الذي اختصر في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق. هذا كلام ينبغي لنا الا ننساه بحال، لانه بغيره وقعنا في الشرك. يعني علمنا ولم نعلم. فانتبهوا ايها الناس. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وتعلمون هذا الحديث وكم شرحناه بفضل الله عز وجل. فالقلب اذا طمع في مخلوق انه يرزق او ينصر او يهديه فلا بد ان يفتقر الى هذا المخلوق، وان تتوجه شعب من قلبه بعبوديات لغير الله عز وجل. كان ده شرحناه بالتفصيل، خصوصا اذا رجى المخلوق افتقر اليه ثم رجى الاسباب ان تحصل له ما يفتقر اليه من الرزق ومن غير الرزق. فالله المستعان. اذا طمع القلب الذي يقوده الى الافتقار الى المخلوق هو ده الشرك. لا لا لا لا، عايزين نخلص الحكايه دي. كيف نقضي عليه قضاء كاملا؟ ما من شيء، وده الذي قدمنا له في الدرسين الماضيين، ما من شيء الا ان تتجه القلوب بحاجتها وفاقتها الى الله وحده. عندئذ انما الغنى غنى القلب، او انما الغنى غنى النفس. فانت باتجاهك الى الله قلبك يصبح غنيا، وسنرى من ذلك العجب باذن الله عز وجل. ولكن دي قاعدة ما ينبغي لأحد أن ينساها. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار ذقنا إلى حصوله وإلى من يظنه أنه سبب في حصوله. فلهذا حرمت المسألة في الأصل وأبيحت للضرورة. كونك تسأل المخلوق أعطني كذا أعني بكذا، طيب هي للضرورة. أما لغير الضرورة فهي محرمة، حرمت الأصل وأبيحت الضرورة، والأحاديث كثيرة وفصلناها في دروس العبودية. لا تزال مسألة لحظكم حتى يأتي يوم القيامة ليس الذي مزعت له من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو خدوعا في وجهه، لا تحل المسألة إلا الذي غرب المفضع أو دم الموجع أو فقر المتع، ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستزيد فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام بايع عوف بن مالك في طائفة وأثر إليه كلمة خفية، يعني إيه ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه، وأحاديث كثيرة في هذا الأمر. ليه؟ عشان قلبك يتعود على التوجه لمين؟ لله. فإن لم يتعود على حاجة هيتوجه لغير الله. إزاي؟ إن عنده الأرزاق، وزير، رئيس شركة مثلا، صاحب أموال، صاحب وجاه وعجاه، وأولاده كثيرون وعنده عزوة، وهكذا لا الأسباب، وهكذا في الأسباب. فالقلب يخضع ويذل وفي عبوديات لغير الله. كيف تحصن القلب؟ تحن قلبك ازاي؟ ما في طريقة غير ان تتوجه بحاجتك الى الله عز وجل. وهذه نصيحة ابراهيم، فابتغوا عند الله الرزق، مش تبتغوا الرزق عند الله، لا تبتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغوا الرزق ولا تطلبوه ولا ترغبوا فيه الا عند الله عز وجل. ما زلنا في مسألة الثالثة، ان الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. ونقدم بهذه المقدمة فيما يتعلق بالقلب. اذا سألت فاسأل الله، فاذا فرغت منصب الى ربك فارغب واسأل الله من فضله، انما اشكو بثي وحزني الى الله، هذا معلوم. كلما خلى طمع العبد بفضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرته، قويت عبوديته لله وحريته عما سواه مما سواه. فكما ان طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه من ان عز خليك تيأس من المخلوق، هو ده التوحيد، انأس من المخلوق تماما. ليه؟ لانه لابد هيستغني بالله على طول لو يأس من المخلوق، فيأسه من المخلوق يوجب غنى قلبه عنه. كما قيل استغنى عن من شئت تكون نظيرة، وافضل على من شئت تكون اميرة، واحتج الى من شئت تكن اسيرة. وهذا الكلام فصلناه في رسالة العبودية، ولا نريد ان نطيل في ذلك اكثر منه، مع انه في منتهى الاهمية. حقيقة العبادة لله عز وجل بحيث يرضيك ما يرضي الله، يسخطك ما يسخط الله، تحب ما احبه الله ورسوله، تبغض ما ابغض الله ورسوله، توالي من والله الله ورسوله، تعادي من عاداه الله ورسوله، وهكذا في كل شيء من اعمال القلوب واللسان والجوارح، توافق ربك تماما، يعني تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتكلمنا ايضا في رسالة العبودية عن كثير من ذلك، لكنها مجرد تذكرة. اذا قلوبنا انكسرت ليه؟ قلوبنا وقعت ليه في المخلوق ليه؟ قلوبنا تعبانة مش عارفة تستقيم الى الله ليه؟ عشان الفكر اللي هو غير موجود فيها. انما لو ذكرت قوله تعالى ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لا مثلك رزقا، يبقى المسائل تبقى سهلة جدا وتبقى قربت. يبقى دي البداية، ان تعلم ان كل شيء لا يملك اي شيء، والذي يملك هو الله وحده لا شريك له، هو الله وحده لا شريك له. تعال الى بعض هذه الايات وهي موضوع كثيرة، هذا الموضوع طبعا مبسوط جدا واسع جدا في كتاب الله عز وجل، في قوله تبارك وتعالى له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بعباده خبير بصير. يبقى من الذي يملك الرزق؟ الله عز وجل. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. انتبه. يبقى الرزق بيد من؟ بيد الله. بل قل من يرزقهم من السماوات والارض. لا دي بقى ايه؟ قل الله. ابو جهل لو قال الله يقول له انت مش فاهم. السماوات دي فيها النعمه الدينيه بقى. دي مش السماء والسحاب والشمس والقمر والازوت والكلام والمواد اللي بتاتي والاقواس المتعدده. لا ده بقى القوت السماوي ده اللي جاي من سبع سماوات. يتنزل الامر بينهن. لا ده في الدين بقى. وابو جهل كفر برسالتي اصلا. ولذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل الله. انما قل من يرزقكم من السماء والارض. لا فسيقولون الله. انتبه لمساله الرزق هذه. ويعبدون من دون الله كما جاء في سوره النحل وفي غيرها. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتور ونفور. اذا هو الرزاق. اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. اما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا. اذا الامر ايها الناس في هذه البداية ان تعلم ان المال اللي انت طمع فيه. ان المرأة الجميلة اللي انت نفسك فيها. ان الشفقة اللي انت تفكر فيها. ان شفاء ولدك او امرأتك او شفاءك اللي انت تفكر فيه. او ان نصرك على الظالمين من جيرانك. او ان لو علمت ان كل ذلك بيد الله وحده ما صمع قلبك ولا افتقر لغير الله ابدا. هي دي النصيحة ابراهيم عليه السلام. وهي دي البداية. هو دي المسألة هنا كلها. مفيش حد يملك رزق ابدا. ابدا. هو الله وحده ولا شريك له. وهذا امر يعني المفروض انه حصل في قلوب الموحدين. ولكن من باب قوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ان الذين يتعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. هذه المسألة عجب. هذه المسألة عجب العجاب. فابتغوا عند الله الرزق. يعني لا تطلب الرزق ولا ترغب فيه الا عند الله عز وجل. كلمة النعمة يكثر ذكرها في كتاب الله. كلمة النعمة وما بكم من نعمة فمن الله. وبعد ذلك يأتي الامر بشكر النعمة. وشكر النعمة يطول شرحه وسيأتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل. يعني مثلا فيما يتعلق بذكر النعمة. ما هو ده بقى تبقى عارف ان مفيش حد يملك شيء من الرزق الا الله. نمرة اثنين خلي النعمة دايما على بالك. اذكروا آلاء الله لعلك عايز تنجح. اذكر آلاء الله. النعمة كلها بيد الله. طيب انظر الى شيء من هذه الايات. وأن بنعمة ربك فحدث. وان كان المراد الاعظم بهذه الاية في سورة الضحى هو ذكر نعمة النبوة. ذكر نعمة الاسلام. ذكر نعمة الوحي. لكنه يستلزم النعمة الدنيوية فايضا. وإلا كيف يعيش الانسان. وأن بنعمة ربك فحدث لاعترافه بالنعمة. والتحدث بها ونشرها. ودعاء الله بها وهكذا. لسه ما اتكلمناش عن الشكر. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ده نعمة الدين بقى. انما النعمة في الاولى نعمة. والنعمة نعمتان. نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فاما المطلقة فهي الكتاب والسنة هي الاسلام. هي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة المطلقة. لانك بهذه النعمة تدخل الجنة. دي نعمة ولا لا؟ اما النعمة المقيدة الفلوس. ممكن توديك النار وتجيب فيها دش وتبقى بتاع جهنم. وممكن توديك الجنة. فايدة اسمها مقيدة. هي نعمة. فهي نعمة من هذا الوجه. لكنها مقيدة. فان شكرتها صارت نعمة مطلقة في حقك. قل بفضل الله وبرحمته والايمان والاسلام والقرآن. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اذا نعم مطلقة والنعم مقيدة. يتحل بقى الاشكال الاكرام المثبت والاكرام المنفي في سورة الفجر. فأما الإنسان اللي ما ابتلاه مش أنعم ابتلاه هنا مش أنعم ابتلاه استنى على الإنعام شوية بالنسبة للنعم الدنيوي دي لغاية لما نشوف حياة نجح فيها تبقى نعمة مطلقة يبقى أكرمه فعلا إنما هو على مجرد النعمة المقابلة اللي عنده فلوس كتير لك ربنا أكرمه أنا أستحق وتسوء على علم من عندي فأما الإنسان وإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ده ما ينفي طبعا ده ابتلاء هذه الجهنم بلا إكرام إن هو في البداية إكرام لكنك ما نجحتش فيه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك وأما إذا ما ابتلاه ابتلاء أيضا فقدر عليه رزقه بل خير رزقه فيقول ربي أهانا كلا لا دي صح ولا دي صح لأن النعمة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة فالإكرام المنفي بالنظر للنعمة المطلقة لنعمة الدين والسنة والسنة عن نبعي فصلة لأن أنت إلا تكرم اليتيم ولا تحاضة عن المسكين الآيات أن كل نعمة دنيوية هي نعمة مقيدة فكن على ذكر من هذا المعنى الله يأمرنا في كتابه في غير ما موضع أن نذكر نعمته وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وعجب تعدد النعمة يعني كون الله أنجاك من جار سوء دي نعمة والله العظيم كون الله قدر لك بيتا ملكا لا يذلك صاحب عمارة أو صاحب بيت نعمة من الله عز وجل بس أنت مش حاسب ليها كونك لا مرض عندك هذه نعمة كونك لا تزال تعيش هذه نعمة هنعد بقى النعم ولا إيه وإن تعد نعمة الله لا تحصوه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون بس تمام بقى النعمة هنا ايه هو الدين النعمة الدنيوية مقيدة فاذا ما تمتش بالدين ما تقاش نعمة عايزين نتمها يبقى الدين والوحي هو ده تمام النعمة بالإسلام والإسلام هو النعمة المطلقة لانه حيتكلك فين في النعمة الكبرى في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر حتى يعني في مسألة التيمم فإن لم تجد معنى فتيممه صعيدا طيبا في مسألة التيمم يختم الله الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج مش يعني يتعنف هي كده وخلاص اضرب في الأرض اليدين اضرب امسح بهما على وجهك تتيمم كل إنسان ده إنسان ده نعمة من ربنا عشان تتساقط ذنوبك لكي يطهرك الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون دي نعمة تستوجب شكرا يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو لا يستحق ان يعبد الا هو فأنا تؤفكون فأنا تنصرفون انصرافا كاملا عن الوجه الحق الى الوجه الباطل تماما يعني 180 درجة وجه الحقائق هكذا الرزاق هو الله الخير كله من الله كيف يتأله قلبك لغير الله من اللي رزقك هو الله فكيف توجه عبادتك وخضوعك وانكسار قلبك لغير الله كيف انكسر قلبك للفلوس الى تعيش لا تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار تعيش عبد الخميصة تعيش عبد القطيش وعرض من القياس تعيش عبد المرأة وهكذا اذا المشاهد تجاه القلب الى الله وحده فما زلت في بداية مسألة الخطر هذه لتستوى في سورة الزخرف والذي خلق لكم خلق الزخرف لها وجعلكم نزوك والأنعين ما تركبون لتستوى على ظهوره الأسانسير السيارة بتاع القطار الدابة وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إذا ربنا لمنقلبون الشاهدون إيه وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه إذا دي نعمة ثم في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وصورة النعم بقى هي صورة النحل ولكن يعني طبعا نحن في صورة عنكبوت وإنما هي إشارات حتى نوضح قضية الإلهيات عند إبراهيم عليه السلام عند إبراهيم عليه السلام طبعا تكلمنا عن جهاد النفس في ذات الله وتكلمنا عن الزهد وهو في القلب حيث لا تجعل حركة لك ولا سكنة إلا لله عز وجل ومحياي ومسي إلا بعد الصلاة والنسك وحيث تنتبه إلى قوله تعالى اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك. اوزعني ان كفني. كفني عن اي شيء. كفني عن اي عمل يا رب لا يكون شكرا لك. ادي معنى اوزعني. هو نفسه معنى ايه الزهد. هو نفسه بعد معنى ان تملأ القلب عبودية لله حتى لا يفتقر ويتجه الى غير الله. وقم بجمع هذه المعاني في الدروس الماضية في درس اليوم لانها في منتهى الاهمية بالنسبة لك. فالله المستعان. الله المستعان. ايها الناس قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق فيه عجب العجاب. كيف؟ اسمع فيما يتعلق بمسألة الرزق من حديث ابي هريرة رقم 1914 في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. انظر يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى. انما الغنى غنى النفس. انما الغنى غنى القلب. مش غنى اليد والمال والاسباب وانما هو ما في القلب. بل غنى اليد يكون عذابا يعذب به الله المنافقين كما جاءت الايتان بذلك في سورة التوبة. فالله المستعان. وايضا من حديث ابي امامة ضد 2005 في صحيح الجامع ان روح وبمانة الحية ان روح القدس نفث في روحه ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. هل تؤمنون بهذا الكلام؟ هل تصدقون رسولكم عليه السلام؟ هل تصدقون؟ فلماذا اعمالكم تخالف؟ راجع نفسك. يعني حل مشكلتك بنفسك. ان روح القدس نفث في روحي لامر الملك الرزاق بالقوة المتين. ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجله. دخلت من غير الله ليه؟ وتستوعب رزقها. اذا قلبك بيعبد ويستخر لغير الله ليه؟ اذا كان رزق حيأتيك حيأتيك. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اتقوا الله التقوى. فاتقوا الله هاتوا من الحلال ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يتوبه معصية الله فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. انظر الى هذا الامر فيما يتعلق بالارزاق والايمان بالقدر وهو الذي يريح الانسان جدا. ايضا في حديث جابر عند البياقي رقم 1942 في صحيح الجامع ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. الرزق يبطئ ليه؟ بالنسبه لك انت تظن انه ابطأ لكنه سياتيك سياتيك ما قدر لك. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فسبحان الله العظيم لمن اعتقد هذا الكلام ولمن استفاد منه. وفي الحديث 52 في السنة الصحيح الرزق اشد طلبا للعبد منه. انت بتعبد غير الله وقلبك طمع وافتقر والذل لغير الله عشان قرشين. القرشين دول لو كانوا هيجولك من فلان فالقرشين دول اشد طلبا لك منك لها. تصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ادي كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولكن بس يعني ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ امور من اوضح ما يكون لنا فين هي في العقائد ليست راسخة في القلوب والا لتغير حال المسلمين. وفي الحديث لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. لادركه رزقه كما يدركه الموت. وانظر الى حديث رسول عليه السلام وده في السلسله الصحيحه 1987 من حديث ابن مسعود وعند الترمذي والحاكم والبيهقي من اصابته فاقه اللي نحتاج وكلنا محتاجين فانزلها بالناس لم تسد فاقته. هي كده هذا كلام من مشكات النبوة لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو بغنى عاجل. غنى عاجل حيرزقك. هتقول لي حيرزقني منين بقى؟ ده كفر بقى ولا ده ايه؟ ايه يعني يرزقك منين يعني؟ كفر بقى ده ولا ايه؟ الله يا اخي هو اصور الرزاق للقوة المتين. هو علم الغيوب. يغير الدنيا من حال الى حال بلحظة لو اراد عز وجل. هو رزق جود بس. انت عايز فلوس ليه؟ عشان تشبع هتلاقي نفسك شبعان باقل القليل. عايز عشان تتعالج هتلاقي نفسك خسيت. ده مش رزق. لا اله الا الله. فالرزق بيد الله عز وجل. فاتقوا الله ايها الناس. واذكروا هذا الكلام العظيم ان غنى عاجل وده يعني متصور ومعلوم وان بموت عاجل لك قريب وانت وارثه. يموت موتا عاجلا بقدر الله عز وجل فترثه فيغنيك الله بذلك. فالله يغنيك باسباب وبغير اسباب. هو ده كلام النبوة. هذا هو كلام النبوة. فلا اله الا الله في هذه المواعظ ايها الناس. فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. تفضل بقى مسألة في القضية دي. يقول لك والله انا بقالي كتير قوي ببتغي عند الله الرزق والدنيا سودة. يعني عايز اتزوج. يا رب اعطيني الماء. انا اريد ان اعيش نفسي. والمسألة ابتزاز سوءا وتزداد شدة وضنكا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم الآن. كما جاء في الحديث. ان الله لا يستجيب للعبد او لاحدكم ما لم يستحضر. كيف يستحضر? يقول انا دعوت ودعوت بقى 20 سنة بدعوت. دعوت ودعوت فلم ارى يستجيب لي. فعندئذ يستحضر ويدعو الدعاء. علام الغيوب يعلم انك اصلا قليل الدين وحتسكت عن الدعاء. ده الدعاء ده اصلا عبادة لله. الدعاء ده عبادة يحبها الله سواء ادالك او ما ادالكش. انت هتعلق عبادة الله على انه دينك او لا. ايه الاجرام ده? انت الدعاء ده يا رب اعطني. استمر على هذا. دي عبادة لله عبودية لله من حق الله. والله يحب الالحاح في المسألة. يحب ويرضى بذلك. ويزيدك به رزقا ونعمة من عنده عز وجل. نحن لك ايه دعالي كم اسبوع بدعو. ربنا ما تسألش فيه. خلاص بقى. اشوف حاجة تانية. طب ما هو علام الغيوب يعلم انك هتعمل كده. يبقى من بدايتها مش هستجيب لك. هذا هو الاستحقاق. في مسألة تبتغوا عند الله رزق. طلبته. اذا جعلت قلبك فقيرا لله وحده. ودي اهم ما يكون. منكسرا لله وحده. بارعا لله وحده. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى. يبتليك بالمصائب لتضرع اليه. لتنكسر قلبك له. لتنزل حاجتك وشدتك بساحته. والله العظيم عليهم يتضرعون. فالزوج اساء وضر لعنهم يتضرعون. ايات كثير جدا بهذا المعنى. الله يبتليك في الدنيا يا رب وتبكي لله وتنكسر لله. هو ده اعظم لك الف مرة. انت مكسور لله عايز 2000 جنيه بحسب حالاتك. فلما بكيت وانكسر قلبك لله وضرع لله اخذت غذاء له بحياة طيبة تعدل مليارات المليارات بشين الجنهب من الدولارات ورب العرش العظيم. وانت ما قال لك كنت محتاج 2000 جنيه فانكسر قلبك له. انزلت حاجتك به بساحته عز وجل. من المسائل ايه? ده ربنا بيبتليك بالزكاة والبأس التعبرع طول يا رب. فلولا اذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم. ده قال لك من يسير الحالة والسماء والطارق. يا ما دعوت ما فعلت هعمل ايه? ما انا بدعو ده لك. قول يا رب احنا لنا حاجة غير ربنا. وقلبه بخلاف ذلك كل اللي قلناه من الاستحصار ومن الاجرام وقع في قلبه. فلا حول ولا قوة الا بالله. السؤال بقى. واحد يقول لك فلان هذا الفاسق الفاجر الذي ظهر ما بقلبه من الفجور ومن الفسق. يدعو والدنيا ماشيه معاه ايه نجس. كلما سأله اعطيه. هل هو ده دليل كرامة يا اخي الكريم? وكان الله منعك وقدر عليك او اجل الرزق. هل ده معناه ان ده اهانة لك? ولو بسط الرزق العبادين لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كونك تقول يا رب هو حق الله يا اخي ان تدعوه وان تدعو عليه وان تبكي له ان تنكسر له والا قلبك هينكسر لمليم ومش هتاخذ المليم باب تروح النار وما تاخذوش بس طب ما تخليها نكسر لله هو ده الهدف اما اذا اعطاك الله او لم يعطيك فهذا الامر الى الله عز وجل لعله لو اعطاك ان تشتري بهذا ما يفسد به دينك وما تفسد به امرأتك وما يفسد عايز نفسك للسيارة اذا جاءت السيارة الابناء يطلبونك ليلا نهار للفسحة للتنزه وللمعاصي وللاستراف وقد تموت بها يبقى دي خير لك فلا حول ولا قوة الا بالله فيعني مثال انت عليك تدعو بس والله يستجيب رحمته بحاجات لكن برضه السؤال قائم نقول بقى الناس يسألون الله بهم دي سؤال عريض وليس في بالهم الطاعة ولا استعمال النعم دي في الطاعة سيرم ذلك في الشكر ان شاء الله لكن اسمع هذا الكلام إجابة الله لسائليه ليس لكرامة السائلين عليه انت سمعت قوله عز وجل تأمل كنز النبي سالاه رضي الله كرامه ونعمه ده مش دليل كرامة ولا حاجة كما بينا بل يسأله عبد الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته اي والله ويكون قضاؤها له من هوانه على الله وسقوطه من عين الله تلقى تقول يا رب اديله بعد ان سقط من عين الله وهان امره على الله روح قل وتمتعوا قليلا انكم مجرمون الايات لا والسنه الربانيه انما هنا بس تذكره في سوره عنكبوت لان مساله الالهيات ويكون منعه منها انه منعك لكرامته عليه او لكرامتك عليه ومحبته لك او له فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا وهذا انما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه تقول يا رب ما يديكش لو ادالك هتضيع لم يظن العبد بجهله ان الله لا يحبه ولا يكرمه ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه وهذا حشو قلبه ولا يشعر به اكثر من ذاك الرجل وعلامة هذا حمله على الاقدار وعتابه الباطن لها قد كان ينبغي ان يكون كذا وينبغي ان يكون كذا كان المفروض ربنا يعمل كذا وكان المفروض ربنا يعمل كذا واصلا دي الحالة اللي بلا وداد ما يكونش ده في الكفر وسوء الادب ده والكلام ده فلا اله الا الله نقول لك ما حيلتي والامر بايديا طب ما هو قال برضه وكان امر الامر شيء ما قتل لها هنا بقيت مرات الوقت زيهم والعاقل خصم نفسه اللي كنا استحق ان ربنا يستجيب لي ده نعمة الله علي ان قدر لي ان اعبده وان اكون مسلما لما اقول له يا رب اديني كذا اديني انا ما استحقش خصم نفسه ده العاقل والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم اقدار ربه فاحذر كل الحذر كما قلت القيم في هذه الكلمات ان تسأل الله شيئا معينا خيارته وعاقبته مغيبة عنك لكن الاستخارة ايه بطريقتنا لا فائدة الاستخارة بالطريقة اللي هي روتين كأن مكنة تشتغل مجرد طريقة روتين خاص كده نقر غراب بلا خشوع ولا معاني ولا حضور قلب وبرضه عالي الاستخارة حافظه خلاص ومن يتقب عمل الاستخارة هو كده ده الاستخارة كأنك لم تفعل شيئا ده كأنه استهزاء لله حاشا له عز وجل معاذ الله ما غير المسألة لا شوف استخارة من لا علم له بمصالحه في قلبك انت تعتقد انك لا تعلم مصلحتك فمن الذي يعلمها الله ساعة ما تستخدم الاكيدة هتنجح لو بيتك في قلبك انك لا تعلم مصالحك ولا قدرة لك لا قدرة لك على تحصيلها ولا اهتداء لك الى تفاصيل المصالح دي ولا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا بل ان وكلك الله الى نفسك اللي حصل لك هلكت يا اخي الكريم طب اذا اعطاك بغير سؤال شيء جاءك بغير مسألة تسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك الشيء عونا لك على طاعته وبلاغا الى مرضاته وان لا يجعله قاطعا لك عنه ولا تظن ان عطاءه كلما اعطى لكرامة عبده عليه ولا منعه كلما يمنعه لهوان عبده عليه ولكنه ابتلاء وامتحان فالله المستعان. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق يعني وجهوا قلوبكم إلى الله، أنزلوا فقركم إلى الله. الإنسان عند الواقع العملي يكون ضعيفا، إنسان له 9 بنات مثلا أو أقل أو أكثر وليس عندهم الأموال ما يستطيع جذب الإنسان، ماذا يفعل؟ وعيد البنات ثقيل، خصوصا في هذا العصر اللي فيه السعار الجنسي والتخطيط العلماني وحدث ولا حرج ومعاول الهجمة، وما الذي يراد المسلمين والكفر منتصر وغالب الآن إلا بقى الموحدين وأنتم الأعلون بداخلهم يقولون بهذا لأن الله معهم، ده بقى إن كنتم مؤمنين يعني صادق الإيمان. ففي هذا الزمن ده يفعل صاحب البنات عليه مجد رزق كون البنت يتقدم لها فلانا لخطبتها، أليس هذا رزقا؟ إنه رزق كان الذي يملكه الله عز وجل فبرب العرش العظيم. لن يزوج بناتك إلا الله ولن يرزقهن إلا الله. فالمسألة دي لا تنشغل بها، لا تنشغل بهذا، بل انشغل بمسألة الله، بتوجيه قلبك لله، بحماية قلبك أن يضعف لغير الله وأن يفتقر لغير الله. هو دي دعوة إبراهيم الخليل. شوف المصاحب أزاز إذا سألت فاسأل الله الأحاديث والموضوع قوله لما أنا أذكر به لخطورته. فابتغوا عند الله الرزق. تعال بقى كده لمسألة شكر النعمة، طبعا مسألة رضع للخامسة بعد ذلك، واعبدوه. عبدوه تكلمنا عنها في الآية 16، عبدوا الله واتقوه. لكن بقي الكلام على المسألة 6 وهي أخطر المسائل أو التي تحتاج إلى بيان، ألا وهي الشكر. لماذا عطف الله الشكر على العبادة؟ واعبدوه واشكروا له. طبعا الشكر والقمة ليه؟ إذا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه. لقمان لقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. وموسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي قوله تعالى فاتقوا الله ليه؟ لعلكم تشكرون. ده الشكر ده حاجة كبيرة أوي، ده الشكر ده عندنا أن نفهمه. طب لماذا عطف التقوى؟ خدناه في خطبتين أو 3 ركزت عليها، عطف التقوى على العبادة. طب عطف الشكر بقى هنا وفي الآية التي تليها واعبدوه واشكروا له. طبعا اذا فهمنا المسألتين السابقتين لا يملكون لكم رزقا وبعد ان ترتدوا عند الله الرزق، حيث فهم الشكر ده مسألة يسيرة ان شاء الله. لكن الكتاب العزيز اكثر الله فيه عز وجل من ذكر الشكر ومعناه وانواعه، ونوع فيه من ذكر النعم وانواعها. فالله المستعان. وتنقف وقفة مع كلمة الشكر هذه. والشكر أصلا أحرف هي تدل على إيه؟ هي لها 4 أصول. أولا الرضا باليسير، ده اسمه شكر. 2 الامتلاء والغزر في الشيء، حاجة مليانة قوي، دي أصل الشين والكاف والراء، ومنها حلوبة شكرة، شكرة درعها كبير جدا لبن كتير قوي. إذا أصابت حظا من مرعا فغزرت. كذلك شاكرة الشجرة طلع لها فروع من تحت كتير قوي بنفس الغذاء بتاعها. والشكير من النبات شاكرة الشجرة إذا كثر فيئها. أما الشكير من النبات في الأصل الثالث هو الذي ينبت في ساق الشجرة، والشكر هو النكاح. وطبعا في علاقة النكاح بهذا لأن عملية جنسية، عملية الجماع بسيطة جدا، ما الذي تراه فيها؟ إذا بيطلع لك منها واحد يملأ الدنيا ظلما أو يملأ الدنيا عدلا أو يملأ الدنيا إحسانا أو يملأها إجراما. مسألة ده إيه؟ حاجة بسيطة تسبب في حاجة كبيرة جدا. كذلك هذا. وطبعا لما اقول لك الدب فرس شكور يعني ايه؟ يعني اذا كفاه لثمنه العلف القليل، علف قليل جدا يستفيد به الفرس ويبقى فرس قوي جدا. دب فرس شكور، شكرت الدابة اذا ظهر عليها من الثمن فوق ما يقدم لها من العلف. هو ده اصل معنى الشكر. طيب خلي بالك العبادة بقى ايه الشكر؟ ايه تعلق الشكر بالعبادة؟ هو نفس الحقيقة في العبودية، ظهور اثر نعمة الله على عبده ظهورا بينا. خلاص هو ده يعني النعمة يسيرة على فرض انها يسيرة. طيب ينبغي ان تظهر عليك هذه النعمة ظهورا بينا، هو ده الشكر. وقليل من عبادي الشكور، ان تظهر على لسانك، ان تظهر على جوارحك، ان تظهر في قلبك، وهكذا العبوديات المختلفة. هو اصل كما قال يعني حتى في الحديث حتى ان الدواب لا تشكر من لحومهم، يعني لا تسمند في يأجوج ومأجوج، في حديث يأجوج ومأجوج حتى ان الدواب لا تشكر من لحومهم، يعني تأكل حتى تسمند من لحوم يأجوج ومأجوج. مش الشكر معناه ايه؟ فانت مطالب بهذا ان النعم اللي عليك ترد عليها بالمقابل، هذا هو الشكر. والله عز وجل هو الشكور، وامرنا ان نشكره فقال فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويرضى من عبادي الشكر وان تشكروا يرضه لكم. وقال وقليل اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل ويكون باللسان ويكون بالقلب، ان الحمد فلا يكون الا باللسان والقلب، انما سبب الحمد عن الشكر، سبب الشكر النعمة، انما سبب الحمد صفات الله كمالات الله، الحمد على كمال الله عز وجل ويكون الشكر بل هو رأس الشكر. فالحمد سبب ايه؟ واسع جدا، النعمة وصفات الله لله سبحانه وتعالى. هل تشكر الله لانه حي؟ يا رب انا اشكرك لانك حي، هل ده ينفع الكلام ده؟ لا، انما يا رب انا احمدك لانك حي، ليه واضح له الكمالات كلها عز وجل. انا احمدك لانك الحي القيوم، سبحانك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فانظر انظر الى هذا الامر. اذا الشكر ده واضح حتى في اللغة وواضح في الشرع، والفرق بينه وبين الحمد كما رأينا اسباب الحمد واسعة، ما هي؟ النعمة تحمده عليها وصفات الذات، اما اثر الشكر فعلى النعمة. انما كيف يقع الشكر؟ باوسع من الحمد، يقع بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اما الحمد فكما قلت هو باللسان والقلب. النبي عليه الصلاة والسلام اللي في البداية بعد موضوع الشكر ده في حديث المغيرة قام حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، والله لم يعط هذه لأحد من العالمين، ولا لإبراهيم ولا للمسيح عليه السلام، وإنما أعطاها فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذا ألا يكون ألا يشكر بعد ذلك نعمة أكبر نعمة، وعندئذ يقف ويتهجد حتى تتشقق وتتفطر وتتورم قدمه وتقع ليشكر نعمة المغفرة لما تقدم وما تأخر منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ده إن كانت له ذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول لك لدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الناس، هل النعمة فقط نعمة دنيوية؟ بل نعمة الإسلام هي النعمة الأولى، وهي النعمة الأعظم. بل جميع النعم نعم الدنيا هي نعم مقيدة، لا تكون نعمة إلا بالإسلام، كذلك يتم نعمته عليكم كما بينا. يعني التوحيد من أعظم نعم الله عز وجل علينا. ليه؟ إني تركت ملة قوم الأئمة بالله يوسف عليه السلام وهم الأخير كانوا كافرون، وتركت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا. فمنظر من فضل الله علينا وعلى الناس. إذن التوحيد هو من أكبر نعم الله علينا. وكما رأينا في التيمم ليتم ليطهركم وليتم نعمته عليكم. النعم كثيرة جدا وورودها كثير جدا في كتاب الله، والأمر بالشكر على هذه النعم كثير في كتاب الله. ورأينا أمر الله عز وجل لنا أن نشكر نعمته، بل هددنا وتوعدنا إن قل شكرنا على النعمة كما يلي: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه سنة معلومة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلامنا سيطول في المسألة في النعمة، شكر النعمة واعبدوه واشكروه. نشوف ليه واشكروه بعد واعبدوه. هو كلام كده وخلاص. والله العظيم إذا لم تشكر الله عز وجل وتراقب النعم لحظة بعد لحظة، نفسا بعد نفس، لتتأخرن في العبودية. هي كده يتخليك ناصع وتشوف نعم ربك عليك ايه وتشتغل بالشكر، وإلا العبودية حتضيع وتروح كما سنرى بالتفصيل. ده غير التقوى، والعبودية هو التقوى. لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا لهذا تفصيل بإذن الله. أيضا في قوله تبارك وتعالى ذلك بالآية 53 سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إيه ده الكلام ده؟ ده الكلام ده في سورة الأنفال آية 53 قبلها إيه؟ كذأب آل فرعون، وبعدها كذأب آل فرعون. ودائما أذكر بهذا المعنى وراجع كتاب الله في آل فرعون ماذا ذكر الله عنهم. راجع: أخطر شيء هو النعمة إذا لم تشكره، يبقى حتضيع حتضيع حتضيع وحتضطرب حتضطرب وحالتك سودة دنيا وآخرة. أخطر شيء عليك ألا تشكر النعمة، لا سيما إن عصيت بها واستعملتها في المعصية، زي اللي بتفلس عنده يغير التلفاز ويغير الدش ويغير الفيديو ويغير الأفلام، واليتيم بجواره ينظر إلى لقمة العيش فلا يجدها، ومع ذلك بيصلي ويمس السبحة وبيعمل عمرة ما شاء الله. ففي سورة الأمثال انتبه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أنعم علينا بالمال، أنعم علينا بالعز والجاه، أنعم علينا بامرأة جميلة مؤمنة مثلا، أنعم علينا بالدين بهذا الإسلام بالرسول الكريم. شكرنا نعمة ولا لا؟ غيرنا بأنفسنا وفكنا، انقلبنا بدل الشكر جحود وكفران، حتكون النتيجة إيه بقى؟ كذاب آل فرعون. بس انتبه لهذا المعنى. إذا الآية 53 كذا يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، هو مسلم حالهم يعني قصيرا ليه اتطبقت عليه السنة دي، لم يكن مغيرا نعمة عنها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غير المسلمين ما بأنفسهم. فكانت النتيجة تعالى سكريجة: كذاب آل فرعون قبلها وكذاب آل فرعون بعدها. خذ مثالا من سورة الدخان. سورة الدخان محورها هذه القضية في الغالب يعني، او محورها الاساسي. بس مين اللي ينتبه او مين اللي يدرس كتاب الله عز وجل؟ سورة الدخان زي الشيشة بقى والبتاع، لا الدخان. ماذا تقول سورة الدخان؟ بدايتها نعمة الله الكبرى بإنزال هذا القرآن. ما أنزلنا في الآيات المباركة إن كنا منذرين. فيها إفراق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إما كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب استودعنا بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. ففي الشكر للنعمة ديت نعمة محمد عليه السلام وإرسال وإنزال القرآن، ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. اللي يحصل بقى ربنا اكشف عنا العذاب، إن المؤمنون كان من الأول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. استدرج بقى إنكم عائدون في الكفر ثاني، وإنما لإقامة الحجة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اسمع لها الخص في هذه السورة اللي هي سورة الدخان عشان تعرف يعني كذاب آل فرعون، عشان تعرف إما أن تحترم نعمة محمد أصلا نعمة الله في محمد يعني في دين محمد في الوحي يعني، إما أن تحترمها وأن تشكرها، وإما أن يحدث لك ما يحدث في الأرض الآن. إزاي؟ اسمع. ولقد فتنا قبلهم يعني أنت حتفتنوا طيب، بس قبلكم أيضا بسنة ربنا حسب الناس وصلت عن كبوت لكن نحن بصددها. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم بنعمة كبيرة من ربنا، بس لم يشكروها للأسف جحدوها. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، ما تتكبرش على الوحي والرسالة وعلى الدين، لأن هو ده كبر على الله عز وجل وعلو على الله الذي خلقك ولم تكن شيء، وألا تعلوا على الله وأنا مش نصب لك الذات. ليه؟ إني آتيكم بسلطان مبين، إذا ما استجبتوش وعايز تقطعني وترجمني وإني عزت لربي وربكم أنت كيف تقطعني؟ كيف تحبسني؟ كيف تعذبني؟ بيدك الله خلقها وقاتها، بجنودك الله خلقهم وقاتهم، بدباباتك الله خلقها وقاتها، بصوتك الله خلقه وقاته، فالأمر بيد من؟ الله عز وجل. وإن عصر ربي وربكم أن ترجموه، وإن لم تؤمنوا لي سيبوني فاعتزلوه. فدعا ربه أن بلسان الحال فقال أن هؤلاء قوم مجرمون. انظر بس النعمة اللي تيجي، لأن فرعون كان فين؟ آخر مجال في مصر، هنا فلوس نساء سلطة أنهار ومياه وزروع كما كتبت الآيات، وبعدين تمت النعمة أو أراد الله قدرا شرعا أن يتم النعمة، لو أراد قدرا كان السادة فرعون أرادها شرعا أن يتم نعمته على إيه؟ على آل فرعون. أنت مستلعوا في الدنيا ومية مية في مصر، طيب هناك بقى تمام النعمة دي نتمله إيه؟ هذا رسول كريم، والكرم كفة الخير ويسرته بدل الآية مية. وتعلمون آيات موسى عليه السلام، إنما هل آمن فرعون؟ هل شكر النعمة؟ لا، جحدها. خلي بالك، فقال هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون. كفروا النعمة، نعمة رزق لي في مصر، ونعمة الرسالة، رسالة موسى عليه السلام، وهذه الآيات بالسلطان المبين، وهو رسول كريم، بدأ الآية كثير، ومع ذلك تكبروا وعلوا على الله عز وجل، كانت النتيجة إيه؟ الطرد من هذه النعمة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك عند الزين بأونكة كذلك ورثناها أعداءهم قوما آخرين بني إسرائيل. شوف الطرد بقى، ويجيب غيرك في الدين النعمة دي. لا إله إلا الله. إذا كذاب آل فرعون في سورة الأنفال مرتين وبينهما السنة الربانية، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ولا مسلم، كلام له معناه ولا لا؟ لأن فرعون أدي النعمة الدنيوية وأدي موسى رسول كريم ومع ذلك كفر. وبني إسرائيل مثال آخر، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالم من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم، كل ده منة الله على بني إسرائيل على العالمين، وآتناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فلما لم يشكروا النعمة، تعرفون ما الذي حدث لبني إسرائيل لما قالوا ده أنت ربك فقاتله إنها هنا قاعدون، تعرفون ما الذي فعله لبني إسرائيل وكيف كتب عليهم الذلة والغضب إلا بحد من الله وحد من الناس. بقدر الله علت اليهود الآن، علت إسرائيل الآن، لأن المسلمين هجروا كتابهم وتركوا نبيهم وأخذوا مجرد مظهريات وأشياء وأعرضوا عن دراسة هذا الدين وعن دراسة التوحيد. فالله المستعان، فضربت الخلافة وضربت الشرائع وحدث ولا حرج على تصفيف الكفار على بني إسرائيل. بني إسرائيل أيضا نفس الشيء، نفس الشيء، ونحن أيضا يعني نحن أفضل منهم. إن لم نحترم هذه النعمة، إن لم نشكر نعمة الرسالة المحمدية، إن لم نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فالوعيد متحقق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة وما هلهم قليلا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. شوف النعمة ده بدلها كفرا إزاي. وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. شوف النعمة، إما أن تحترم النعمة وأن تشكرها، وإما أن تسرب، وإما أن يعذبك الله. وهذا الوعيد كثير جدا هو في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا هنا عطف الشكر على العبادة له معاني مهمة جدا جدا، وسنبينها تفصيلا بإذن الله عز وجل. أيها الناس، مسألة شكر النعمة، أضرب قبل أن أنتهي من الخطبة في دقائق معدودة، أضرب بعض الأمثلة يعني وهي أقرب إلى الرقائق نظرا لحرارة الجو، ولأن بعض الناس قد يزهد فيما نقول. فالله المستعان تعلمون الثلاثة الذين كانوا من إسرائيل، أبرق أقرع أعمى، الثلاثة دول أرضى أن يبتليان فبعث إليهم ملكا، فكان لهذا بعد ما بقى الابتلاء جيف ده انا رأى شبرك وده بقى شعمة وده بقى شقرة، وكل واحد واد من الابل، الثاني واد من الغنم، الثالث واد من البقر، وهكذا. وبعدين جاء بعد ذلك هذا الملك في صورة الابرق، واحد ابرق كده ومسكين وهيئته، فقال رجل مسكين تقطعت قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم الا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفره. فقال الحقوق كثيرة يعني هم نقصك. فقال له كأني أعرفك، أنا مني أعرفك، وملك طبعا وتأخذ والأبرص اللي هو كان أبرص حقيقي الذي رزقه الله اللون الحسن والجلد الحسن لم يعرف أنه ملك، قل كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ لا لا لا لا لا، إنما أريدت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فخيرك الله إلى ما كنت. وكذلك فعل مع الأقرع نفس الشيء. ثم جاء الأعمى قال له إيه الأعمى ما رد الأعمى؟ قال له أنا فعلا قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئ ودع ما شئ، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فالله المستعان في شكر النعمة يترتب عليه ايه؟ فاز بكل شيء ولم ينقص منه شيء ورضي الله عنه، لمجرد انه عزم على شكر نعمة الله. هو لما بتشكر النقص ينقص او النعمة تنقص، لان شكرتم لا أزيد النفس. في صحيح مسلم في من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم بين رجل في ثلاث من الأرض فسمع صوتا في السحابة افتح حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرحة من تلك شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء الرجل اللي سمع جاء في السحاب السحاب جيني بقى ولسه حديقة ثلاث، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، من اسم الذي سمعه السحابة. فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع ذا تعمل بالضبط؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. هذا من باب شكر النعمة، من باب شكر النعمة يا عباد الله. والكلام فيها سيطول، وأختم بهذه القصة العجيبة، أختم بهذه القصة بإسلام عملاق وكل الصحابة عمالقة. هذا العملاق هو ثمامة ابن أثاب، وكان رئيسا على اليمامة. وده من حديث أبي راجب سن المغازي صاحب البخاري الباب 70. بعث النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل مجلس، فجاء برجل من بني حنيف يقال له ثمامة ابن أثاب، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، ولا احد يعرف نيته الا الله عز وجل ورسول يوحى اليه. فالرجل قال عندي خير يا محمد، ان تقتلني تقتل ذا دم، يعني تقتل واحد مش هرفوت ولا صعلوه، دم غالي ودم مطلوب ايضا انه رئيس قبيلة، تقتل ذا دم يا تبقى عملت شيئا مطلوبا، وان تنعم على شاكر مش عشر الذات، وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مال ايه وبتاع ايه وقتل ايه والاخر، فترك حتى كان الغد. ثم قال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، ان تنعم تنعم على شاكر. ركز على ايه؟ على دي غير الداء. النبي صلى الله عليه وسلم مش ناوي يقتله ولا بتاع فلوس ولا الكلام ده، فعرف وقعد بقى سمع الصلاة في المسجد ويرى اللي حاصل لك ايه الامة دي، ايه الرسالة دي، ايه الرجل ده؟ قال لك لا لا لا لا ده انا ارجو الخير كله عند هذا الرجل. ده قال ان تنعم ده في اليوم التالي تنعم على شاك. فتركه حتى كان الغد، فقال له لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال اطلقوا ثمامة. لا قال اطلقوا ثمامة. فانطلق الى بلده الى الامامة سارا، لا انطلق ده سميته اصلا، لا يريد ان يقال انه اسلم خوفا او حماية او تقية، ولكن يريد ان يسلم ويعلن لقومه انه اسلم عن اقتناع كامل بهذا الدين. فقال تقتلوني تقتلوني، بس ان انعمت فانك تنعم على شاكر. عمل ايه لما اطلقوه؟ انطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على وجه الارض من ما كان على وجه الارض ابغض الي من وجهك، لا حول ولا قوه الا بالله، فقد اصبح وجهك الان احب الوجوه الي. والله ما كان من دين ابغض الي من دينك، فاصبح دينك احب الدين الي. ووالله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد الي. وان خيلك اخذتني وانا اريد العمره، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر. فلما قدم مكه قال له قائل صبوت او صبوت؟ قال لا. صبوت يعني ايه؟ يعني كان له دين فخرج منه. انهم دي دين؟ هو انت عليك دين؟ دي اسمها اوثان. كان مفيش كثرة في الآلهة، ده موضوع مفروض اصلا. ويوم قال لا والله ولكن اسلمت مع محمد رسول الله. يبقى هو ده الدين اصلا، ما كانش ليه دين، دين ايه؟ كان كفر. انما انا الان اسلمت مع محمد رسول الله عليه السلام، ولا والله لا يأتيكم من الامامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء عجيب. رجل عمالقة. انظر كيف شكر النعمة لما تبينت له النعمة، انظر كيف شكرها. وكان يمكن ان يقتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم الغيب، ولكنه ان تنعم تنعم على شاكر. ولم يكن احد يعرف، لعل رسولك كان يعرف عليه الصلاة والسلام، من اجل ذلك تركه، الله تعالى اعلم. لكنه شوف ان تنعم تنعم على شاكر، فكيف شكر؟ شكره هو الدخول في الاسلام، هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا اله الا الله. شوف الحديث ده، اذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليهم الكلمة فتخبط وجهه بأخفافها. والله المستعان. طبعا شكر النعمة هذه فقط مقدمة، مجرد مقدمة، لكن الآيات والأحاديث والمعاني كثيرة في هذا الباب. وحتى الآن لم نبين سر عطف الشكر على العبد، واعبدوه واشكروا له، ولنبينن ذلك الأسبوع المقبل إن شاء الله. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا وقد وضع يده في جيبه فأخرج بكرم، لأن هذا من شكر النعمة، شكر نعمة الإسلام، شكر نعمة التوحيد، شكر نعمة المال، شكر نعمة الزوجة الصالحة، شكر نعمة الأبناء، شكر نعمة الصحة، شكر نعمة الستر، شكر نعمة العافية وغيرك مبتلى ومغيب، شكر النعمة. فادفع، تبرع لهذا المشروع العظيم، لئن شكرتم لأزيدا لكم، ما نقص مال من صدقة. هذه الصدقات لا تعلو السحر في القلوب، تشعر بسعادة غامرة، وتشعر بأن قلبك قد امتلأ بشرا وسكينة وطمأنينة وابتهاجة وابتهاجا ولذة. والله العظيم عندما تخرج المال الحلال لله عز وجل، فلا يصرفن أحدكم إلا وقد نال وفاز بشيء من هذا. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بكل متأكدة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا مغفرة وكاملة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء ايمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك أواهين، منيبين، مخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، سدد حجتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسكن سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالا وملك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم تول امرهم، اللهم تول امرهم، اللهم نق المياه من اجلهم بعد ان سممها الملحدون المجرمون الانجاس، اللهم تول امر اخواننا الاطفال، اللهم تول نساءهم، اللهم تول اطفالهم وتول شبابهم وتول شيوخهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جرحى فداوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بالروس الملاعين الكلاب فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بخنازير الروس، اللهم سلط بعضهم على بعض، اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم اغلظهم بالآفات المهلكه، والبراكين المدحارقة والزلازل المدمرة. آلنا في بطشة الشديد، آلنا في يوما أسودا. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون إخوانه يا رب العالمين، وافعل كذلك مع إخوة لنا مخلصين صادقين في جبهة تحرير نورو ضد الكلاب الكافرين المجرمين الذين أعانتهم أمريكا والشرق والغرب ضد إخواننا العزل المساكين. 7 مليون مسلم أما 70 مليون كافر، والعالم كله يقف مع هؤلاء، والمسلمون قد كبتوا وقهروا وظلموا على أمرهم، فمن لهم بعدك يا الله؟ آمنا بأنك أنت الملك وحدك في علاك، آمنا بأنك أنت العزيز الجبار المتكبر. اللهم رسلك لإخواننا هناك، اللهم رسلك لإخواننا هناك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وزلزل عدوهم، اللهم أطل نصرهم وزد في نصرهم. وكذلك مع إخواننا في ليبيريا، ومع إخواننا في فلسطين، ومع إخواننا في كشمير، ومع إخواننا في أركان، وفي كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم إلى صلاتكم. يغفر الله لكم.